ايه الشاهد في الوقت العالم؟ كما الجاية في الحديث يبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ يعني يتعدى الى مغير توجب الجملة وتحدى المقصود في الفاعل من الشاهد والفاعل يبلغ الشاهد يبلغ العلم، العلم دائم المفعول وبعدين الشاهد فاعل والغائب هل يبلغ العلم الشاهد الغائب. فهنا الجملة كان رسالة لانا بلغ الرسالة قبل التبليغ ده يتعدى يتعدى المفعولين والحسبين المأهد الغائب. فالحديث بقى في الخطب قال يبلغ ايه شاهده الغائب والمفعول الاول فيه مقدر يعني يبلغ كلامي هذا الشاهد الغائب وقال يبلغ الشاهد الغائب هو ايه يبلغه معروف مفعول المفعول الاول وكلامي مع التحريم الفقه يبلغ يبلغ شاهد الغائب. الحد الشاهد ما قلنا هو تبليغ المسائل للاحكام في العلم والعلم اذا اطلق يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نطق به وما عمله وما اقره. نعم اي اي الامر بالوقوف في حسب ما يبلغ يعني مستند على التفسير وعنده اهليه التفسير يعني بمعنى انه لو كان واحد مثلا لا يحسن ضعف ذكرة ضعيف. الأمر الثاني أنه إذا أراد أن يفهم معنى لم يعرف النص أتى عبارة بعيدة عن النبي يبقى الجهل باللغة مع الذكاء اثنين يغلب عمل إيه تركتهم تركتهم من أولاد أبو بكر حبسوه عشان ما بليش. فلو كان مسألة وجوب على الإطلاق إحنا نقول ده بليه إحنا ممنوع وحرام فلما أبو بكر ياخذ الصلاة في آخر حياته أولاده غيرة على العلم غيرة على الحديث عن الدين حبسوا جيت عليه لا ما جبت الصلاة وما شعبت الصلاة ما ذلك أولي الله هو أنا جبت سلامتي والعلم أنه ما حد يجعلين على الصلاة الصلاة ذاكرته هوى ضعيف إن صلاة حديثا رفع أكثر حسن لإستاذ الليل له وأضاف الحديث مثلا صحابي لم يتبع الحديث ربما لما مدى يألمك ربما القلب حصل القلب والقلب في الحديث لا عكس معنى فإذا كل دي مصادر سببها إيه سبب ذكر فإنت في عروض لما طلب 143 هجري طلب بعد كده يقول الحديث حدثنا تاريخه وكل من لقيه بعد 143 وروى عنه حديث ضعيف كل من لقيه في 143 لأنه كان عشر لغة مختلفة ذلك لما عمل يروى عن محمد بن أبي عدي عن عيسى لما روى محمد بن أبي عدي عظيم رواية رواية الأصل يرويها تابعة يرويها شاهد الأصل لازم يجيب قبلها رواية ابن أبي عدي يحيى بن رواية ابن رواية رواية واحد أهم سعيد أبي عروبة اللي التقوا به قبل سنة 43 يجيبها البخاري يجيبها الأصل ولما يجي رواية لمحمد بن أبي عدي سعيد أبي عروبة يجيبها أبي عروبة ليه وأيضا معضلة كنت سعيد اختلط فيها مش كل اللي يقول في تجسد براءته في عماقة نفسه وما يرويها صحيح فالبخاري يلتقط هذه الشيء لما يلتقط ما يرويها صحيح ليه لأن أبي عدي لا تلقى سعيد أبي عروبة إلا بعد 43 فلما يجيب رواية بتاعته بقى شاهد فيها معظم فالشيخ يقول ايه ده مروا في القرآن ما انا اقول له يا اخي مروا في القرآن يعني في المعنى في المتابعة في المعلقات المعظم في المعلقات المعظم في القرآن يعني يكون مروا في اي كل مين في عالم المسلمين هيعرف جد القرآن التفسير ويعرف الدخول عرفوا بعد ما عرفوا عودة تذكر من جل مرة سنة والبخاري عايز لقراءته قسم أقسام الدراسات الحية في الجامعة للبخاري لمعرفة قراءة البخاري. البخاري وحدها علم، قراءة البخاري وحدها علم. يعني لا لو عندي إنسان طلع مخصص قراءة البخاري لكان حسبه هذا من العلم، لأنه مش قراءة البخاري سهل، لا تعرف الموضوع أصل، وبعدين ليس الأصل الوارد هنا في المبدأ إيه؟ اللي هو بتاع الحديث الصحيح، الحديث اللي جاي بعد المدرس، الحديث اللي جاي بعد حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجر الشامي، يعني من ولاد الحجريين ومحجر بيت الطاهر من الحجريين. عبد الله بن الوهاب الحجر قال حدثنا حماد، حماد زيد، احنا عندنا حمادين المسلمين حمادين، حماد سلم وحماد زيد. حماد سلم رجل صالح وثقه وكان كمان اقوى اكثر من لكن مع ذلك البخاري لم يروى عن حماد سلم. سلم له في البخاري في اللقاء فقط، لكن زي له في رواية المدينة حيث المنكر كان مصدر عن حماد سلم، انما مسلم مسلم في حماد سلم رحمه الله، لكن البخاري ليلى حماد سلم. فين اطلق حمادين يبقى ابن زيد عبد يبقى ابن زيد عبد اذا اطلق ليه انه لم يقبل بخير خالص؟ لا انا ما روش المكانين ثم هو أقرأ وأثنى عليه في التاريخ وتاريخ الفيديو أثنى عليه في التاريخ يعني في المجال أثنى عليه، لكن يعني لا ما رواش له وحيث لو روى البخاري ده يطعم الكشف فأجل يعني في قدر الكشف. لما روى عمان ابن ذلك في لطيفة كده، حماد بن اسمه حماد بن حماد بن دينار يسلم وحماد بن زيد اسمه حماد بن زيد جرى في ضيفة جنسة حماد بن زيد اسمه حماد بن زيد ابن بن زيد وحماد بن سلمة اسمه حماد بن زيد، والذين يوثقون حماد بن سلمة أكثر من حماد بن زيد يقولون إن بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة فبينهم وثيقة يعني بينهم بين حماد بن زيد، وده جاي يقول من الواحد من نفسه بجده جد يعني حماد بن زيد جد درهم وحماد بن سلمة جده دينار. أما تراجم الرجال فيها طائف تشرح لما قلت أنا حماد بن محمد بن محمد عقل من أبي سبيمة عن محمد بن بطل محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن وكان خالد السحر قاعة وأخرى منها 40 وزعهم على صحابة فإذا أنا في المالك خد سيرين سيرين خلي فلان عشر سيرين ناس سيرين كلهم مال حديث ماء المريض لفارق المسكين وحديثها وروح عن النبي سبع الشعر حديث كان فارح فيها في كتاب جنائز في وبعدين عنده محمد بن سيرين حمزه بن سيرين وعبد بن سيرين حوالي 10 محمد هنا هو أباهم الرزق يعني أباهم الرزق الحصري سيرين محمد سيرين حمزه وإذا كان غيره ذكره إذا لم يذكره وأبوه كان يترك سيدنا محمد وبعدين عن محمد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن رحمه الله أبو بكر عارفين سوء نعم وهو كان أبوه طبيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه حارث بن خلف والحارث بن خلف وهي جارية من المؤمنون نزل ملك الشيعة العراق كان مريضا مرضا شديد فقيل له جزاء عبيد وقيل وقيل وقيل ماهر فجيئة فضبه فهو له حتى كلام يجري على سيرة الناس على أنه مريض بعيد زي أهل البيت ده يشرب دواء ده كان على عادة العبد لما يكون واضح عن جارية وحلوة وهو مضاد عن واضحة حاجة ثم يفتح بيت يصير بيت عنده لما تعمل على الراية تعلق راية يعني هنا ويقولها في كباريه كباريه يعني كباريه عبارة عن عبارة عن مكان للراحة وقال فخلفت أولاد إنهم مصيح وزياد ومصنين أربع وفوق خلفت وجاء وتبع زياد نحو زياد فالتحقه معاوية وقال ده أقول ابن سبحان أبو سنة لما أقول ده بيندر عن مرة دي لو أن ده أخذ في الوقت كان يعني وبعدين نصيح نص أبيه نص إلى الحال مصيح الحال بيت الحق إلا وافع بالحق أوه لا بالتسير والتصوير نافع مبيت مبيع بن الحارث لما جاب بس من أحافظ الطائف أحافظ جاب بس عصار وإسماء انت فين وجاب قائد الجيد أحافظ على الطائف ومرسل من الاحتلال ونحن من 17 مبيت ليه نحن نستطيع هؤلاء الرجال إلى دخول الجنة نتركهم ويكون لنا هذا الشرف إن نلتزم أي شيء يعني علشان يضعوا من المسلسلات في مجتمع الذي حط من أخبار نحن البشر فده بيقول نفس اللغة هو فضل العربية على عجلة للتقوى فإحنا إيه نفك نعمل إيه رجال البيت نشوف نتركنا بس اتلمطوا معايا كام عجلة بس واحد من ثلاثة أربعة